إذاعة البيان تقدم برنامج مسائل في فقه الجهاد. المحور الثالث: ملاحظات هامة. بعد أن ذكرنا جملة من نصوص الفقهاء في الأصناف التي يمنع من القصد إلى قتلها، فإن هناك بعض الملاحظات الهامة هنا، والتي يكتمل بها التصور الشرعي الصحيح للموقف من هذه الأصناف السابقة من الكفار لما يكثر بها من التشغيب بها. فنقول: الملاحظة الأولى، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: حكى الحازمي قولا بجواز قتل النساء والصبيان على ظاهر حديث الصعب، وزعم أنه ناسخ لأحاديث النهي وهو غريب. قوله صلى الله عليه وسلم: هم منهم، لما سئل عن قتل النساء والأطفال في البيات، وسيأتي الحديث بنصه قريبا. الملاحظة الثانية، قال المارودي رحمه الله: وإن كان النساء من قوم ليس لهن كتاب كالدهرية وعبدة الأوثان وامتنعن من الإسلام، فعند الشافعي يقتلن، وعند أبي حنيفة يسترققن. فكأنه رحمه الله ذهب إلى تقييد النهي الوارد في قتل النساء بأهل الكتاب دون غيرهم. وقد أشار الرملي رحمه الله إلى هذا القول عند شرحه لقول النووي في المنهاج: ويحرم قتل صبي ومجنون وامرأة. قال الرملي: ولو لم يكن لها كتاب، خلافا لمن قيدها بذلك. الملاحظة الثالثة، جاء في مختصر خليل أشهر متون المالكية: ودعوا للإسلام ثم جزية بمحل يؤمن، وإلا قتلوا، وقتلوا إلا المرأة في مقاتلتها، والصبي والمعتوه كشيخ فان وزمن، وأعمى وراهب منعزل بدير أو صومعة بلا رأي. قال الدسوقي رحمه الله: إن اقتصار المصنف على استثناء السبعة المذكورة يفيد قتل الأجراء والحراثين وأرباب الصنائع منهم، وهو قول سحنون، وهو خلاف المشهور من أنهم لا يقتلون بل يؤثرون، كما هو قول ابن القاسم في كتاب محمد وابن الماجشون وابن وهب وابن حبيب، وحكاه اللخمي عن مالك قائلا: وهو الأحسن، لأن هؤلاء في أهل دينهم كالمستضعفين. والظاهر أنه خلاف لفظي في حال، وأن المدار على المصلحة بنظر الإمام، فذكر أن قتل الأجراء والحراثين وأرباب الصنائع هو قول سحنون، موافقة لما ذهب إليه الإمام الشافعي وأصحابه وابن حزم. ثم استظهر الدسوقي رحمه الله أن مدار الأمر في قتل هؤلاء على المصلحة بنظر الإمام أو من يقوم مقامه من أهل ولاية الحرب، وهو أعدل الأقوال وأقواها أثرا ونظرا في قتل الأجراء والحراثين وأرباب الصنائع، لا سيما وأن ما أشار إليه الإمام مالك رحمه الله من أن هؤلاء في دينهم كالمستضعفين أمر متغير، وهو اليوم منتف تماما، بل هم اليوم من السراه وذوي اليد الطولة كما لا يخفى. فكان الأصح تعليق جواز قصدهم بالقتل على المصلحة الشرعية بنظر أهل ولاية الحرب من المسلمين، والله أعلم. ويشهد لهذا التفصيل حديث عطية القرظي رضي الله عنه: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي. قال ابن حزم رحمه الله: فهذا عموم من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستبق منهم عسيفا ولا تاجرا ولا فلاحا ولا شيخا كبيرا. وهذا إجماع صحيح منهم رضي الله عنهم، متيقن لأنهم في عرض من أعراض المدينة لم يخف ذلك على أحد من أهلها. وبهذا التفصيل تجتمع الأدلة وتتسق ويعمل بها جميعها، وهو الأولى كما هو مقرر في الأصول. قلت: وقد اختار ابن العربي رحمه الله من المالكية جواز قتل العسفاء مطلقا، فقال بعد ذكر قول الإمام مالك: بعدم قتلهم، والصحيح عندي قتلهم، لأنهم إن لم يقاتلوا فهم رد. وقد اتفق أكثر العلماء على أن الرد يحكم فيه بحكم المقاتل. الملاحظة الرابعة، قال الشوكاني رحمه الله: وأما العبد فلم يرد ما يدل على عدم جواز قتله، وقد كان المسلمون يقتلون من قاتل من المشركين من أحرارهم وعبيدهم، وقد يكون للعبد مزيد تأثير في القتال على الأحرار كما كان من وحشي يوم أحد، ولا يصح قياسه على العسيف، لأن العسيف لا يقاتل، وإنما هو لحفظ المتاع والدواب، وإن قاتل جاز قتله. الملاحظة الخامسة، قال الكمال بن الهمام الحنفي: المراد بالشيخ الفاني الذي لا يقتل هو من لا يقدر على القتال ولا الصياح عند التقاء الصفين، ولا على الإحبال لأنه يجيء منه الولد فيكثر محارب المسلمين، ذكره في الذخيرة. وذكر الشيخ أبو بكر الرازي في كتاب المرتد من شرح الطحاوي أنه إذا كان كامل العقل نقتله، ومثله نقتله إذا ارتد، والذي لا نقتله الشيخ الفاني الذي خرف وزال عن حدود العقلاء والمميزين، فهذا حينئذ يكون بمنزلة المجنون فلا نقتله. وقال البابرتي رحمه الله تعليقا على قول صاحب الهداية ولا شيخا فانيا، قال: قال في الذخيرة. هذا الجواب في الشيخ الكبير الفاني الذي لا يقدر على القتال ولا على الصياح عند التقاء الصفين، ولا يقدر على الإحبال، ولا يكون من أهل الرأي والتدبير. أما إذا كان يقدر على ذلك يقتل، لأنه بقتاله محارب وبصياحه محرض على القتال، وبالإحبال يكثر المحارب. قلت: رحم الله فقهاء الإسلام، أين كلامهم مما فيه المسلمون الآن؟ الملاحظة السادسة: أن القول بعدم جواز قصد الرهبان بالقتل مقيد بكونهم منعزلين بصفة تامة عن أقوامهم الكفار، فإن خالطوهم ولو في كنائسهم قتلوا. قال ابن الهمام الحنفي رحمه الله وفي السير الكبير: لا يقتل الراهب في صومعته ولا أهل الكنائس الذين لا يخالطون الناس، فإن خالطوا قتلوا كالقسيسين. قال الدسوقي المالكي رحمه الله: وأما رهبان الكنائس المخالطون لهم فإنهم يقتلون. وقال ابن العربي رحمه الله: فإن كانوا مع الكفار في الكنائس قتلوا. وللعلامة بن عرفة المالكي رحمه الله هنا عبارة هامة، حيث قال: إنما نهي عن قتلهم لاعتزالهم أهل دينهم وتباعدهم عن محاربة المسلمين، لا لفضل ترهبهم، بل هم أبعد من الله من غيرهم لشدة كفرهم. ولشيخ الإسلام الإمام الكبير الجليل ابن تيمية رحمه الله تحقيق فصل في مسألة الرهبان، حيث يقول: وإنما نهى عن قتل هؤلاء لأنهم قوم منقطعون عن الناس، محبوسون في الصوامع، يسمى أحدهم حبيسا، لا يعاونون أهل دينهم على أمر فيه ضرر على المسلمين أصلا، ولا يخالطونهم في دنياهم، ولكن يكتفي أحدهم بقدر ما يتبلغ به. فتنازع العلماء في قتلهم كتنازعهم في قتل من لا يضر المسلمين لا بيده ولا لسانه، كالأعمى والزمن والشيخ الكبير ونحوه، كالنساء والصبيان. فالجمهور يقولون لا يقتل إلا من كان من المعاونين لهم على القتال في الجملة، وإلا كان كالنساء والصبيان. ومنهم من يقول: بل مجرد الكفر هو المبيح للقتل، وإنما استثنى النساء والصبيان لأنهم أموال، وعلى هذا الأصل ينبني أخذ الجزية. وأما الراهب الذي يعاون أهل دينه بيده ولسانه مثل أن يكون له رأي يرجعون إليه في القتال أو نوع من التحضيض، فهذا يقتل باتفاق العلماء إذا قدر عليه، وتؤخذ منه الجزية وإن كان حبيسا منفردا في متعبده. فكيف بمن هم كسائر النصارى في معاشهم ومخالطتهم الناس واكتساب الأموال بالتجارات والزراعات والصناعات واتخاذ الديارات الجامعات لغيرهم؟ وإنما تميزوا على غيرهم بما يغلظ كفرهم ويجعلهم أئمة في الكفر، مثل التعبد بالنجاسات وترك النكاح واللحم واللباس الذي هو شعار الكفار، لا سيما وهم الذين يقيمون دين النصارى بما يظهرونه من الحيل الباطلة التي صنف الفضلاء فيها مصنفات، ومن العبادات الفاسدة وقبول نذورهم وأوقافهم. والراهب عندهم شرطه ترك النكاح فقط، وهم مع هذا يجوزون أن يكون بطرقا وقسيسا وغيرهم من أئمة الكفر الذين يصدرون عن أمرهم ونهيهم، ولهم أن يكتسبوا الأموال كما لغيرهم مثل ذلك. فهؤلاء لا يتنازع العلماء في أنهم من أحق النصارى بالقتل عند المحاربة وبأخذ الجزية عند المسالمة، وأنهم من جنس أئمة الكفر الذين قال فيهم الصديق رضي الله عنهما، قال وتلا قوله تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر، وبين ذلك أنه سبحانه وتعالى قال: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وقد قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهل يقول عالم إن أئمة الكفر الذين يصدون عوامهم عن سبيل الله ويأكلون أموال الناس بالباطل ويرضون بأن يتخذوا أربابا من دون الله لا يقاتلون ولا تؤخذ منهم الجزية مع كونها تؤخذ من العامة الذين هم أقل منهم ضررا في الدين وأقل أموالا؟ لا يقوله من يدري ما يقول. الملاحظة السابعة: أن الإجماع منعقد بلا أدنى خلاف على أن كل من شارك في القتال حقيقة أو معنى بالرأي أو التحريض أو أي صورة من صور الدعم ضد المسلمين ولو بكلمة واحدة قتل، وإن امرأة أو صبيا أو عسيفا أو شيخا فانيا أو راهبا أو زمنا. جاء في فتاوى السغدي: فإن قاتل بعض من بيناهم أو أعان المشركين بشيء فلا بأس أن يقتلوه، وكذلك إن علمهم التدبير والحروب. ويدخل في ذلك اليوم الخدمات الجنسية التي تحرص الدول الكافرة على تقديمها لأفراد جيوشها من باب الترفيه والتسلية والدعم المعنوي لجعلهم يصبرون على القتال، وما فيه من مفارقة الأهل والوطن والحياة التي درجوا عليها، فيلحق بالجيش مجموعة كبيرة من النساء الداعرات للقيام بهذه الخدمات وتوفيرها، فهؤلاء حكمهن حكم الرجال بلا فرق. هذا إذا لم يكن مجندات، فإن كن مجندات فهن محاربات لفظا ومعنى صورة وحكمة. والمرأة الملكة تقتل كما مر معنا وإن لم تقاتل، وكذا الصبي الملك والمعتوه الملك، لأن في قتل الملك كسر شوكتهم، وبمصطلح العصر اليوم الرئيس أو رئيس الوزراء أو الحاكم ونحو ذلك. ونحو المشاركات في القتال التعرض لسب الإسلام والمسلمين، فقد نص الفقهاء على أنه كالمشاركة في القتل فيقتلون به. وقد سبق معنا ما جاء في مغني المحتاج بعد أن ذكر النهي عن قتل النساء والصبيان قال: تنبيه، يستثنى من ذلك مسائل: الخامسة، إذا سب الخنثى أو المرأة الإسلام أو المسلمين لظهور الفساد. وفي حواشي الشرواني: الخامسة، أي من المسائل المستثنات عن حرمة القتل، إذا سب الخنثى أو المرأة الإسلام أو المسلمين. وفي حاشية البجيرمي: وكالقتال السب، أي من المرأة والخنثى دون الصبي والمجنون، كما يدل عليه كلامه في شرح الروض. فالمراد سب من يعتبر سبه. وقد سبق معنا حديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهما ولو تعلقتا بأستار الكعبة. فكل من تعرض بالسب للإسلام وأهله حكمه حكم المحارب سواء بسواء أيا كان ولا كرامة. الملاحظة الثامنة: أن كلام الفقهاء السابق كله إنما هو في قتال الطلب، أي حال غزو المسلمين للكفار في بلادهم. أما في قتال الدفع، أي حال نزول الكفار بلاد المسلمين واستيلائهم عليها، فكل من يشارك في هذا الغزو والاستيلاء بأي نوع من أنواع المشاركة أو يرضى به فهو محارب، يقتل قصدا. لا يستثنى من ذلك غير من كان دون البلوغ لعدم التكليف، فإن قاتل بالفعل أو مثل ضررا على المسلمين قتل دفعا لضرره كما سبق، والله أعلم. وقد سبق معنا قول ابن قدامة رحمه الله: وكذلك يجوز رميها إذا كانت تلتقط لهم السهام أو تسقيهم الماء أو تحرضهم على القتال، لأنها في حكم مقاتل، وهكذا الحكم في الصبي والشيخ وسائر من منع من قتله منهم. وكلامه رحمه الله في قتال الطلب، فكيف في قتال الدفع؟ الملاحظة التاسعة: أن كلام الفقهاء السابق كله إنما هو في قتال الكفار الأصليين دون الكفار المرتدين، إذ كفر الردة أغلظ بالإجماع، ولذا لا يتأتى فيه ما سبق من استثناء أصناف أيا كانت من القتل لانعقاد الإجماع على عدم جواز إقرار المرتد على ردته، ولا يستثنى من ذلك إلا من كان دون البلوغ من الذرية، فإنهم يجبرون على الإسلام. ولذلك قال القرطبي رحمه الله بعد أن تكلم عن الأصناف التي لا تقتل قصدا من الكفار الأصليين، قال: قوله تعالى ولا تعتدوا قيل في تأويله ما قدمناه فهي محكمة، فأما المرتدون فليس إلا القتل أو التوبة، وكذلك أهل الزيغ والضلال ليس إلا السيف أو التوبة. وقد قال ابن رشد رحمه الله: الجزية تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس ومن العجم باتفاق، ولا تؤخذ من قريش ولا من المرتدين باتفاق، أما المرتدون فإنهم ليسوا على دين يقرون عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم:

ولأنها شخص مكلف بدل دين حق ولأنها شخص مكلف بدل دين الحق بالباطل فيقتل كالرجل. وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المرأة فالمراد به الأصلية، فإنه قال ذلك حين رأى امرأة مقتولة وكانت كافرة أصلية، ولذلك نهى الذين بعثهم إلى ابن أبي الحقيق عن قتل النساء ولم يكن فيهم مرتد. ويخالف الكفر الأصلي الطارئ بدليل أن الرجل يقر عليه ولا يقتل أهل الصوامع والشيوخ والمكافيف، ولا تجبر المرأة على تركه بضرب ولا حبس، والكفر الطارئ بخلافه، والصبي غير مكلف بخلاف المرأة. وأما بنو حنيفة فلم يثبت أن من استرق منهم تقدم له إسلام، ولم يكن بنو حنيفة أسلموا كلهم وإنما أسلم بعضهم، والظاهر أن الذين أسلموا كانوا رجالا، فمنهم من ثبت على إسلامه، منهم ثمامة بن أثال، ومنهم من ارتد، منهم الدجال الحنفي.